أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة نقرب عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم